الأرباب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب يا من يقول للشيء كن فيكون سبحانك سبحانك أنت تعلم ما تكن صدورنا تسمع كلامنا وترى مكاننا اللهم انظر إلينا في هذه اللحظة في هذه الساعة انظر إلى عبادك جاءوا يرجونك اللهم اتقنا من النار اللهم اتقنا من النار آمنا اللهم من النار نرجوك نبتهل إليك يا سيدنا يا مولانا يا خالقنا اعتقنا من النار وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب إنما يوفى الصابرون